هو في كل مكان، في كل مكان. نعوذ بالله من الضلال، الضلال هنا والضلال هنا، قالوا هو في كل مكان. أما ما دل عليه القرآن والسنة بل الفطرة السليمة والعقول القويمة فإنه يدل على علو الله تبارك وتعالى. الحاصل أن موضوع العلو ثابت إن شاء الله لديكم، وليس هذا موضع التفصيل فيه، لكن هنا الموضع، هنا موضع الشبهة التي وقعت عندهم. قالوا إن إنزال القرآن لا يعني علو الله عز وجل، ولا يعني أنه غير مخلوق، وإنما هو مثل ما جاء في القرآن من إنزال الحديث، وأنزلنا الحديث، وإنزال الأنعام، وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وإنزال المطر، فقالوا إنزال المطر وإنزال الأنعام وإنزال الحديث هذه مخلوقات ولا تستلزم جهة العلو. وهنا بدأ السارح رحمه الله تعالى يفصل في الرد عليه فيقول إن هناك فرقا واضحا بين الإنزال هنا والمجاز، جعلوا ما ينسب إلى الله مجازا وجعلوا ما ينسب للمخلوق حقيقة، وهذا واضح البطلان على كل حال. فيقول لأن حروف الآدميين تقوم به عندهم الكلام، المتكلم عند الأشعرية هو من قام به الكلام كما بينا مرارا، من قام به الكلام لا من تكلم وابتدع الكلام. فيقول الآدميون يقوم بهم الكلام، تقوم بهم حروفهم، أما الله عز وجل فهو منزه عن ذلك، فكلامه يقوم بالشجرة مثلا، يقوم بجبريل، يقوم بكذا، فهذا معنى أنه مجاز في كلام الله وحقيقة في كلام الآدميين. فإلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، ونستمر بإذن الله تعالى بعد الصلاة في الإجابة على الأسئلة، وفي الحلقة القادمة نبدأ في الرد على استدلالهم ببيت الأفضل، وصلى الله وبارك. المطر الضوء إلى أسفل، وأنا متحديث كذلك والأنعام كذلك على الوصف الذي أردت حلبي، وهو أن الجميع الفجر وكل ما تفضل الله تبارك وتعالى به وخلقه وبشره وحضاره فإنه منزل بإذن الله كما قال جل شأنه وإن من دينه إلا عندنا قبل أن يكون قدر معلوم، فهو عند الله قدره ويقدر منه ما يشاء قدر معلوم، وهذا هو الذي يتكلم عنده وأن يؤمن به هذا يمكن أن يقول. لكن لما يجي أخو يقول إن الحديث كيفية نزول الحديث أنه الطاقة التي يمكن أن تنزل لا يمكن أن توجد في هذا الأرض بشدة الحرارة، وإنما توجد في الضراعة العالية أو القرب من الشمس والضراعة تتكون ثم ينزل الأرض. هذا الكلام إذا ثبت فهو إيقاع وتفسير لنفس القول السابق، وهو أن كل شيء أن هذه الأشياء نزلت حقيقة نزلت من الضوء إلى أسفل. الحمد لله ولا تعارض بينهم وبين هذا الكلام، وإن هو تفسير وإيضاح، وكثير من الأشياء لم نعرف تفسيرها، لم نستطيع أن نعرف تفسيرها. الرزق ليس خاصا بالحديث، ما أودع الله عز وجل من خزائن الحدود ليس بالحديث، هناك أمور وخزائن الحدود كثيرة جدا، فنحن إذا عرفنا شيئا ما الأسرار التي رجعها الله عز وجل في هذا الكون واستيقنا به وثبت فالحمد لله، ولا تعرض أحد إلى قول الله أبدا. وإذا هو استكشاف ومعرفة لتصحيح ما قد أخبرنا الله به عز وجل مجملا، فالله عز وجل لن يعتبرنا في هذه الأمور إلا أن يؤمن ما أنزل في كتابه. أما الكيفيات أو المسائل التي يتقطع لبحثنا ونظرنا نحن، فإن الله عز وجل أمرنا بالنظر وأمرنا بالتدبر وأمرنا بالتفكر، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله يريد أن تتناقض، أمرنا أن نسير وأن نفهم كيف بدأ الحياة كيف بدأ الخلق كيف بدأ النتائج التي نتوصل إليها اختلاف كيفية الوصول إلى هذه النتيجة. هذا نحن مأمورون به، ولكن هو لا يتعرف على كلام الله، لأنه تنفيذ بأمر الله عز وجل، لكن هو يرجع للخطأ، يرجع للأخطاء، يرجع للتناقض، أن يقول أحد قولا ثم يقول الآخر، فهذا الأمر مما يجب علينا أن نؤمن به ما دام بهذه الكيفية، ما دام بالاجتهادات المطلوبة. ولذلك إن صح هذا الكلام الحديث فلا تعرض لله عز وجل، وإن صح غير ذلك فنقول لن نفسر كلام الله وكتاب الله عز وجل بأمر لا ندري حقيقته. العلم البشري يتطور ويتناقض تناقضا رهيبا في بعض الأحيان، مثلما يتكلمون عن أرض نفسة الأرض وما يقولون عن أرض الأرض نفس الكلام يتعلق ببعض نظريات، لأن أذكر ونحن لا أكثر من هذا الخطاب في هذه المسائل أنهم قالوا أن هناك نظريتان، إن الأرض أول ما وجدت كانت حارة ستة أقطار جدا، ثم أخذ القمر قليلا قليلا وبرز الصفحة الخارجية وبقيت الحرارة في الباطن، والنظرية الأخرى تقول بالعكس أنها أول ما وجدت كانت باردة ليست برودا، وأن بالنسبة للحرارة من الشمس فتختلف الحرارة في باطنها فيقول لا نقول الزمان كامل هذه الاقوال ولا نستشهد بها ولا نستهدف بها، يريدها، لكن لا يجب يا اخوان ان يتطرق الينا ان هذا هو تفسير كلام الله عز وجل، وانه يمكن علينا ان نعتقده، بحيث لو ان احد قال غيره فخطر ونظلم، اننا نعتقد بعد قرن بعد قرنين بعد مليون سنه الله اعلم يتبين فقدان هذا القول وتلقى هذا القول، فنقول قد الزمنا ان بامر كل علم وحقيقه مراد الله عز وجل بهذه الايه ويكون هذا الامر راضي، فكل شيء يوقف بقدره وفي موضعه الصحيح. هذا ينبغي ان يدعو الى الانسان ان الامور التي تسمى العلميه والجنس المسميه نحن التجريبيه او الطبيعيه يجب علينا ان نستقي الله عز وجل ولا نقول في القران ولا نقول وما يثبتونه من انكار او خطا فالحمد لله ولا مبالي، لأنه لا يمكن أن يكون شيء مخالف من الكتاب، وما قاله مخالف من الكتاب لا رجلناه دون تفكير. مثلا جميع النظريات التي تتحدث عن التطور، تطور الإسلام كما يسمونه، أو عن مسألة الحياة، نحن نردها بدون عن أصل المسألة على التفكير. نحن نرد هذا الكلام لأننا نعلم أن الله عز وجل أخبرنا بكتاب صريح أنه خلق آدم وأنه خلقنا خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فكل بني آدم خذ من مكانها رجل ومن جنس المرأة، ولا مجال لأي نقاش آخر أبدا، فليكتبوا في ذلك أضعاف آلاف مجلدات لا مبالاة ولا نقول، بل نقول كما قال الله عز وجل في أمثاله ما أحدث من خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت مستقبل المسلمين عقلا، وهذا من ذنبه في ذنبه أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض باطلا أنه لا هدف لها ولا خالق، والله عز وجل قد كفى ذلك وقال ذلك وظننت الذين كفروا فويلي للذين كفروا من النار، هذا ظنه من الباطل أن الحياة عبث للرسول تكون منها بني ادم مجره تكونت منها السماوات والارض كلام عبث، اما تقدير امر معين واحد من اعراض تكون 100 واحد من 200 هذا ما يهمنا ذلك، اذا من كذا ما يتاثر ما يهمنا، بل قرارتها اقوالها افعالها كل هذا لا يهمنا ما دام لا يخالف في امثالنا ولا مثل توحيد الله جل وعلا. أما قول بعض الناس يقول في مسألة العام الله سبحانه وتعالى يسمى علينا بالأنعام فمعنى ذلك أنه خلقها قبل أن خلق السفينة اليمنى وعرف عليها وعلى قوله في هذا الأنعام، قبل أن خلق السفينة كانت مخلوقة وكانت موجودة، ثم طلع على السفينة يقول معنى السفينة وكانت الشهرة الكبيرة التي أعطيت له لأنه ناقض الإيمان ونقض الدين اليهود والجرمين وأعداء الإسلامية الحقيقة عرضوا من هذه القضية تمييزا رهيبا قطعا لأن دينهم المحرف الباطل أن يكون من أجل هو الله وأن الخطيئة كما تعلمون هذا الكلام وراكي الباطل أرادوا تقاطعوا منه فقالوا هذا دار قد أراح أن يتكلم هذه الخرافات ويسمى الغابوات والصلاة له وهو كبير لما قال الإنسان هو هذا داروا يقول إنه في حلقة مقصودة هو كان في حلقة مقصودة بين السر وبين الإنسان لأن السر هو صفات معينة والإنسان له صفات يومية معينة قضية ففي خلاف شديد جدا حتى في عهد كان هذا هو هو صدق هذا أما الآن الإنسان لديه إلى هذه الحلقة ما على الحلقة أن الإنسان يجب أن يضع هذه المسافة مثل ما يريد حق يعني نجمين في السماء ما هي حلقة لأنه الآن التطور علم الحياة الاكتشاف النافلات الدراسة علم الجينات الحلول هذا شيء بدل المكان إلى مدار من تماما لكن الشاهد يقول أن الأمور كان هو على الأمر فجاء وقالوا الحلقة المفروضة هذه التي تركتها كيف تركتها فقالوا يمكن لو وجدت فكرهم لو وجدت بقايا الانسان او بقايا الكائن من هذه الحلقه المسؤوله ربما ان هذه الحلقه المسؤوله وجدت لكن القرار نقتل بالسلوك القناه اليمين نقتل بمرض افريقيا المرقه التي قال انها حضارات قديمه في مصر كلها نقتل بكل شيء من هذه الحلقه المسؤوله نقتل ورقم نور فظهر رجلان في أمر الإنسان واتفقا على أن الإنسان يمكن الإنسان ويمكن السر من نوع معين ورتب الفك الأسفل مع الفك الأعلى من الجنتين مختلفتين ورتب منها المؤمنة واحدة وعمل الإجماع وعمل الإمكانيات جعلتها كأنها تبدو أن عمرها 50,000 سنة قديمة من الآثار كأنها أصناف قديمة وذهبوا إلى مدينة وجاء بعض العلماء المتفقين وقالوا ان هذا غريب جدا لان نحن نبحث وفي الطوارئ بعيده وليس في المنطقه لابد من الاقتراع والقرض اكثر عن الجزء ولا بد من التاثر يمكن في جمال الاخرى حتى هم يعرفون ما عندهم من شيء فلما عرفوا هذا المنطقه والتقريب والسهل التقريب وجدوا انها مركبه من الجزئين واستجمعوا شرده تسموها عروضة القلب أو أكبر عروضة في العالم قال ذلك يقوم بسجل علمية ليه وقالوا هؤلاء جلد الماء فالشاهد أقول هؤلاء حياة وهؤلاء مجانون وغيرهم مجانون وغيرهم من لا يبحث عن الحق من درجة الحق وبينهم من مرأة نظرية بحساب الأقل لماذا ضخمة نظرية الدروية حتى عرفت حسب جلد الماء كيف أعرض الرجال كثيرة جدا عن الموضوع الذي يحدث فيه وهو العلاج النفسي والتجريب النفسي هذا لأن اليهود الأخوة اليهود ولأن طريقة النظرية الثانية الجزء وكل شيء في الحياة ولأن الأخوة اليهود يعيش هذا الكلام ليس بالجنود من كتب ومن التوراة تحت التوراة كذا العلاج أعرض الله اليهود أي أخوة اليهود النظرية الكثيرة الآن يوجد الآن خلال التصوير ويوجد الكتاب الكتب الجديد إلى أهل الخير ويعرف على التعظيم المظاهير الهائل بينما من الكتاب عند أن هناك مفترقة أهل الخير إلى هذا وأنه صح وظلم لأن أهل الخير يهود وعرف عليه الآن الدولة الإسرائيل عند إدارة من أجل السمعة اليمين الظلم يقوم عند دولة الإسرائيل فلا يقطع ولا يقطع دولة الإسرائيل إلا من كان عاصمة الإسرائيلية ولكن ما اقتضى عن ذلك. الشاهد ان هناك فيه اشياء قديمه تنظر لنظريه معينه حتى ان كانت النظريات تختار منها اكثر هدما ثم وما يزالون يقولون عليها من الشيء والدين لان لو كان هذا الحجم من ثم الجن من ثم الفلك من الذين الى متى حتى يظل الشك كثيرا عند المسلمين الى ان يستيقظوا لن يتأمهم في ضلالهم يعملون ولا يتربصون لن يصلوا الى اليقين ابدا. ومهما لو اثبت العلم الحديث نفسه بطلان كل هذه النظريات فليظل لها ان يتمسك بها هي التي شهوة الجنة وشهوة استقلال هذا الدين. هذا الرجل الحديث الى الاخوان ان عرف له كل شيء من ذلك فلا تعلم الاخوان وما يعتل هذا الاخوان. يقول الاخ من العام الكلام للعام، ربما العام يشوف يعني يده هكذا الى عذاب الموت وخروج الموت وخروج المحشر الى دخول الارض. Thank you.